هذا الأخ جزاه الله خير يقول: تقسيم ربوبية ألوهية أسماء وصفات أين أصله في القرآن؟ جزاكم الله كل خير. الله يجزيك أنت بالخير. هذا استقرائي، لأن كثير من الناس يقول هذا التقسيم ما ورد. هذا موجود في سورة الفاتحة وسورة الناس، ولذلك رب العزة والجلال ينظر إليه من جهة، ينظر إليه العبد من جهات ثلاثة. أول شيء من كون كل ما هو موجود من الله، كل شيء في الكون من الله، ولذلك وله كل شيء. الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، وهذا يسمى توحيد الربوبية. ثم نشكر الله على ذلك بأن جميع أنواع العبادات نقصره في الله، سواء كانت عبادة قلبية أو بدنية أو مالية أو مشتركة، وهذا يسمى توحيد العبادة أو الألوهية. ثم نوحد الله وننزهه ونصدقه فيما قال عن نفسه، توحيد الأسماء والصفات، وهو مبني على ثلاثة أسس: التصديق والتنزيه وقطع الفكر عن إدراك الكيفية. وهذا موجود في سورة الفاتحة: الحمد لله، هذا توحيد الألوهية، رب العالمين توحيد الربوبية، الرحمن الرحيم توحيد الأسماء والصفات، وقال قل أعوذ برب الناس توحيد الربوبية، إله الناس توحيد الألوهية، ملك الناس توحيد الأسماء والصفات. ختم القرآن بهذه الأقسام وبدئ بها لأهميتها، وكثير من الناس لا يقبل هذا ويقول هذا لا يكون، ولكن هذا الواقع. ربنا إذا نوحده في أن كل شيء توحيد في أفعال العباد، أن الله تعالى هو الذي أوجدها وأوجد العباد، كما قال قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ولذلك هذا الله بينه وقال الراجز: كفاك من عرفانه الفؤاد ليات قبل ظهر الفساد. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. هل يمكن يفعل هذا إلا الله؟ إذن لا تشركوا بالله، العبادة لا تصلح إلا لله. ولذا كان أول أمر في القرآن اعبدوا ربكم، وأول نهي في القرآن فلا تجعلوا لله أندادا، وهذا معنى لا إله إلا الله مفرقة بأدلتها. ثم جاء بعده برهان محمد رسول الله عن طريق الإقناع والإنصاف في قوله: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة، ما قال فقد كفرتم، قال فأتوا بسورة ولكم أن يساعدكم من على وجه الأرض. فديننا قائم على الإقناع وعلى الأدلة وعلى البراهين وعلى الحجج الساطعة، فحري بنا أن نعطيه الوقت وأن نفهمه. لا بد أن نعطيه وقتا لديننا يا أحبة، لا نهجر القرآن، نتدبره، نتأمله، نتفكر فيه، نخرج الكنوز الموجودة في هذا الكتاب. يقول: العمل شرط في صحة الإيمان أم هو شرط في كمال الإيمان أم أنه لا شرط في كمال؟ العمل من الإيمان، ما هو شرط، هو من الإيمان. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، ولذلك الإيمان يقوى بالطاعة وينقص بالمعاصي. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. الذي يقول لك عقيدة طيبة وهو يرابي ما هو صحيح، لو كانت عقيدة طيبة ما رابى، وإنما الذي جعله يتعامل بالربا ضعف العقيدة. ولذلك عندنا إرجاء مستشري بيننا الآن، نقول فلان عقيدته طيبة لكن يعمل المعاصي، لأن عمل المعاصي سببه ضعف المعتقد، إذا قوي المعتقد يخاف من المعاصي. لذلك العمل من الإيمان، من الإيمان. نؤمن ساعة يعني إذا، ولذلك الأعمال من الإيمان. نعم.